حاشم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر عن الشيء حاشم معلش اللهم ارض عنه. وقال قيثمة أبو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقد أخطأتني وقعت بدر وقلت والله وقال قيثمة أبو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أبو جابر وعبد الله بن عمرو بن الحرة تقدم أنه قتل يوم نزل إلى الهيئة وهو جنب ما تقدم لما سمع الصوت لم يمكن أن يغتسل فنزل منهم سبحان الله أحسن الله تقدم هو حنظلة ليس حنظلة عبد الله بن عمرو بن عمرو الحرام أيضا قتل ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهله ملائكة الذي تقدم وهو جنوب حنظلة عبد الله بن عمرو الحرام نزل أيضا جاء وقتل قال رأيت الملائكة ماذا الملائكة سهله بأن حكى لما قبله ابن حجابه رضي الله عنه وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهاده وقد رايت البارحه ابني في النوم في احسن صوره يسرح في ثمار الجنه وانهارها ويقول الحق بنا ترابقنا في الجنه فقد وجدت ما وعدني ربي حقا وقد والله يا رسول الله اصبحت مشتاقا الى مرافقتي في الجنه وقد كبرت سني ورق عظمي واحببت لقاء ربي فادعو الله يا رسول الله ان يرزقني الشهاده ومرافقه سعد في الجنه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا وقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه في ذلك اليوم اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني ثم تسألني في ذلك فأقول فيه حاشية أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن مسيب قال عبد الله بن جحش وقال صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ووافقه الذهبي وله شواهد وكان عمرو بن جموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزاة فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنين شباب اللهم ارض عنه اللهم ارض عنه نعم اللهم ارض عنه نعم الحلقات يعني مثل ما سمعت نعم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكان عمرو بن جموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزاء فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمرو بن جموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

قال والله لا مده أبدا ثم أدبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا. حاشية. ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة ونسبه إلى سعيد بن منصور عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدها أنه بلغه أن مالكا إلى آخره وهو منقطع. انتهى. قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم بلاء وتنفير. اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأمر به المنافقين ممن كان ينكر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر. فأكرم الله فيه أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند الله. الله جل وعلا يبتلي عباده الأخيار بالأشرار في بعض الأحيان ثم تكون العاقبة لأولياء الله. ولا يصاب المسلمون إلا بأشياء مما أسلفوا وقدموا وفعلوا. الله فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران أولها وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة. فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. أحسن الله إليك. هذا سبيل اللزوم والوجوب أو الاستحباب الأولوية. محل الله حق النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي النبي يعني سلامه أن يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه. لكن هل يكون هذا للأمة كلها أو هذا للنبي خاصة كما قال ما كان نبيا؟ فالأقرب والله أعلم النظر في المصلحة العاقبة. فإن كانوا مثل العدو أو العدو مثليهم فليس لهم الرجوع والإكرار. وإن كان العدو أكثر من المثلين كما يشرح في الأمثال فلهم الرجوع إلى رأوا نصرهم. نعم. قول أحسن ذلك ما كان لنبي ما قال ما كان لمؤمن. نعم نعم هذا يخص النبي. يدل على أنه يعني خاص به. هذا هو الأقرب. نعم لأنه هو فصل الأمر في آخر الأمثال. بعث الله بعض المهاجرين والأنصار لألقوا بأيديهم عليهم الحكم. نعم. بعض المهاجرين والأنصار. هذا محل الأمر يحتاج إلى ثبوته. فإن ثبت فهذا لأنه ما رأوا قتالا يعني إذا ثبت هذا أنهم لن يروا قتالا مشابه من صراف المسلمين ودخول الكفرة مع محل الرماة وأن القتال حينئذ غير ممكن لأن العدو استحوذ عليهم وحاط بهم. ولكن هذه كلمة التي ذكرها القيم أن التي فيها نظر الظاهر والله أعلم إنما هو أنهم انصرفوا انجفلوا يعني انهزموا مثل ما قال جل وعلا إن الذي تولى منه ولقد نعم ثم استجد له الشهادة لا ما كسب التزام. إن كان الله سمح بالقاف هذا التزامه في العبارة مو معناه أنهم جلسوا هكذا معناه يعني إنهم لما رأوا قتال ما هو ممكن. قتلنا مجنون الله في المعركة الجلوس مرجعه ليس ما هو ليس بجلوس إنما هو مثل ما قال الله تولي لما رأوا الدائرة عليهم لا لهم بسبب استحواذ الكفار أرادوا النجاة أرادوا بهذا النجاة من أن يلقوا بأيديهم إلى الشرك. لا ظاهر العموم ظاهر العموم لكن ليس بواحد من جهة المعنى. نعم. لكنه لما ذهب للجهاد حضر صف القتال، هل يقاتل اخوانه؟ رجل الشيخ وعد والديه ان يذهب للجهاد للاعداد فقط، ولكن لما ذهب للجهاد حضر صف القتال، هل يقاتل ففيه ما فجائب أجوها الشاكين هما لكن ينحر الله على من لما حضر ودعا في حاجة إلى قتاله وأنه يظن القتال يساعد إخوانه لما حضر فإن الحرص في القتال وجب عليه يقاتل وليس له إلا لحسب جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ذكر لا تقول له انصر من لقى عدوه فليس له ان يوقع لان هذا معناه اضعاف للمسلمين وخذلان لهم وطاعه الله مقدمه في هذه الحاله اما لو كان قطع الله في اول فلم يخرج لكن هذا هو الواجب لكن لما حضر القتال والناس في حاجه اليه المقصود انه في مثل هذه الحاجه يلزمهم يدفع بالعمر اذا لقى فلا تولوه اكبر الذي يفجر نفسه في الوقت الحاضر فهل إذا مات يكون شهيد أم ماذا؟ أن الله أنه ليس بشهيد لأنه قاتل نفسه ما يجب أن يفجر نفسه يقتل نفسه لأن الله جل وعلا نهى عن هذا لا تقتلوا أنفسكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ليس له أن يدافع عن نفسه إلا بهذه الطريقة لا لا لا يدخل في العدو بهذا يقاتل بهما يقاتل المسلمون من دون ان يقتل نفسه يقاتلهم ويبارك ويقاتل فان قتلوا فلا باس لا لا يفجر نفسه نعم ومنها انه لا يجب على المسلمين اذا طرقهم عدو في ديارهم الخروج اليه بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا قاد فذلك طريقه وإن لم يرضى المالك ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إلى خرجوا كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما ومن معه ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد ومنها جواز الانغماس في العدو كمن غمس انس بن النضر وغيره ومنها ان الامام اذا اصابته جراحه صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه واستمرت على ذلك سنته الى حين وفاته صلى بالدار الشعر ان شاء الله من قال سلمك الله ان الانغماس في العدو يعتبر من الانتحار هذا ليس من الانتحار هذا من الشجاعه والاقدام والقوه وارهاب العدو مثل ما فعل الزبير وغير الزبير من راسل الجهاد مثل ما خرج المبارزين علي وحمزه وعبيده اغبارته العدو لكن لا يدخل نفس الشيخ ولا خنجره ولا قنبلته صلى الله عليه وسلم صلوا وراءه قعودا هذه السنه